الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نهتدي بسم الله خطتنا هو ان نصدر المصنف اذا كان هناك امور تحتاج الى شيء من البيان المقتضب يعني توقفنا عندها تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي. هذا تعريف منه بنفسه ومعرفة المؤلف يعني من الأمور الهامة في الوثوق بكلامه والاعتماد عليه، لأن المجهول يحتاج إلى أن يتأكد من مضمون كلامه أكثر مما يحتاج في ذلك إلى المعروف الموثوق بكلامه، المعروف المعلوم عند الناس. فعرف بنفسه في بداية مصنفه. قال رحمه الله الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. إذن ألفه بحمد الله تعالى كما هو المعتاد المعروف عند المؤلفين، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، لكن حمد الله تعالى في بداية المصنفات وفي المراسلات افتتاحها بالبسملة وفي ذلك معروف عند أهل العلم ما زالوا عليه من أهل السلف. وقد جاء في البداءة في الخطبة خصوصا حديث كل خطبة لا شهادة فيها فهي في يد الجزماء، هذا مما ثبت في السنة. ولذلك فإن الخطب التي لا شهادة فيها لا ينفع الله تعالى بها لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم ثنى بعد أن حمد الله تعالى وأشار إلى بعض ما ورد في الحديث بخصوص الثناء على الله تعالى وقوله لا أحصي ثناء عليه، هذا ورد في الحديث كما أثنى على نفسه، ثم دعا لنفسه بما ترى. تفضل. الله يبارك. قال رحمه الله ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه يعني قبره، فسأل ربه أن يلطف به وأن يعينه في كل الأحوال، وخص من بين تلك الأحوال حال دخوله القبر الذي فيه الضغطة وفيه فتنة، فسأل الله أن يلطف به فيه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. بعد حمد الله تعالى والدعاء صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم. نعم. السادس ماذا بي ينطلع السادس إن شاء الله. الصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، لعله يستجع الذين لا يستجيزون عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يسيد بما قاله خليل هنا، وهل يتهمون خليل بما يتهمون به غيرهم ممن إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة إبراهيم يقتصر على اللفظ المأثور الوارد، وهو دخل حق الملك يقول صلاة والسلام على محمد، ما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بما قاله هو نفسه في الحديث الصحيح على محمد سيد العرب والعجم. العرب هم الذين ينطقون العربية السليقة، والعجم خلافهم، يقال العرب ويقال العجم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد، فقد سألني جماعة أذان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفأ طريق. هل صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر ببعض خصائصه، وهو أنه خالف الأنبياء الذين تقدموه في أن الواحد منهم كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب وإلى العجم وإلى جميع الأمم. جميع الأمم لا تخرج عن العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم أي لباقي أو لكل الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، آله يعني أهله أقاربه، وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. هذه أمة سائر الأمم جمع أمة يعني أمة الدعوة، أما أفضل الأمم فهي أمة الإجابة. نعم. وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم مآلم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفأ طريق. هذا تعليل لسبب تأليفه هذا المصنف، وهو أن أناسا سألوه أن يؤلفه لهم، جعلهم في مقابل هذا الاقتراح الذي يعني اقترحوه عليه، ودعا لهم بما هو مأمول أن يحصل لهم بمصنفه. سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، معالم جمع معلم، وهي الأمور التي يستدل بها بحيث لا يضل من اعتمد عليها في السير، وسلك بنا وبهم أنفع طريق. نعم. الله يرحمه. قال مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. هذا هو الذي سأله إياه، ومختصرا مفعول لسألني، مفعول الثاني. على مذهب الإمام مالك، يقال مذهب فلان في الأحكام الاجتهادية غير المنصوصة في الكتاب والسنة والإجماع. الحكم الذي ليس منصوصا في الكتاب وفي السنة والإجماع يقال إنه مذهب فلان، أما ما كان منصوصا في الكتاب والسنة والإجماع فليس بمذهب أحد، هكذا يقولون. ومع هذا فهذه المسألة فيها شيء من التفصيل، لأن منصوص الكتاب قد يختلف في دلالته، ومنصوص السنة قد يختلف في ثبوته وفي دلالته، لكن هكذا يقول، لأن الأحكام التي تنسب إلى الإمام إنما هي غير المنصوصة. فإذا أدخلنا في الاعتبار هذا التفصيل تبين لنا سلامة هذا القول بعد أن ندخل فيه هذا الاعتبار وهذا التفصيل، يعني الحكم قد يكون منصوص ماذا يختلف في نسخه وفي ثبوته إن كان سنة، أو يختلف في دلالته. أما الحكم الذي اتفق عليه هذا ليس لأحد، في المذاهب تلتقي على المنصوصات من الكتاب والسنة والإجماعات، وإنما تختلف إما في الفهوم، في فهوم الدلالات، في إثبات حديث عدم إثباته أو نحو ذلك. فهناك ما يجمع المذاهب وهناك ما ينفرد به كل مذهب، وحتى الاجتهادات التي هي التي تنسب إلى المذاهب أحيانا يلتقي فيها الناس. إذن هؤلاء الناس سألوه يعني مصنفا على مذهب مالك، لكن الحقيقة المصنف لا يضم فقط المصنفات الفقهية، لن تضم ما ينفرد به الإمام، بل ما يلتقي فيه مع غيره، لأنه يتناول أبواب الفقه قاطبة وكثيرا من تفاصيلها. قال رحمه الله: مبينا لما به الفتوى. إذن غرضه أن يبينه هو ما به الفتوى، وفرق بين الفتوى والقضاء. من الفتوى هو تبيين الحكم الشرعي من غير إلزام. القضاء فيه يعني إلزام المتقاضين، فهو يبين ما به الفتوى. نعم، إذا سألوه ذلك وبين معنى سألوه أن يعني يكتب لهم، أن يعد لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس مبين لما به الفتوى. نعم. الله قال رحمه الله: فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة. نعم، فأجبت سؤالهم يعني استجاب لهم بعد أن استخار الله تعالى في الإقدام أو الإحجام عن هذا السؤاله. استخارة أن يطلب الله، أن يطلب المرء ربه أن يبين له خير الأمرين، لكنها لا تكون إلا في المباحات، ظاهر أنها لا تكون في المندوبات ولا تكون في الواجبات ولا تكون في المحرمات، لأن هذه الأمور قد بين الله خيرها أو شرها. كانت محرمة قد بين الله أنها شر، كيف يستخير الإنسان ربه أن يفعل المحرم ولا يفعل؟ وإن كانت واجبا فقد بين الله تعالى بإيجابه أنها خير، وكذلك فيما يظهر إن كانت مندوبة. أما المباح فقد خير فيه المكلف، إما كان المكلف فيه مخيرا أوكل الخير إلى ربه ورجع في إلى ربه أن يختار له، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فلجأ الإنسان إلى ربه ليختار له، وهذا قمة التوحيد. ولذلك يتعجب من الذين يتركون الواجبات ويفعلون المحرمات، فلما كان لهم في الاستخارة حظوظ نفس يعني يتعلمون الاستخارة، وكثير ما تراهم تاركين للصلاة ثم يسألونك عن دعاء الاستخارة. فإذا علم الإنسان منهم التفريط في الواجبات يقول له افعل أول الواجبات فقد اختار الله لك أن تفعلها وفيها مصلحتك، اترك المحرمات فقد اختار الله لك أن لا تفعلها وفي تركها مصلحتك. فإذا فعلت ذلك يرتقي درجة عليا إلى أنك ترجع إلى ربك ليختار لك المباحات، مع أنك إن لم تستخر فإنك غير آثم. وهذا ما لا ينتبه له كثير من الناس مع رسول الله. إذن هذا أخبر بأنه أجاب سؤالهم بعد الاستخارة. نعم. الله إليك. قال رحمه الله: مشيرا بفيها للمدونة. إذن هذا الضمير إذا جاء، إذا سمى المدونة أو ذكر الضمير من غير مرجع فإنه يقصد المدونة ذكره نص طلاحه، وهذا من محاسن التأليف، لا سيما في المصنفات التي يعمد أصحابها إلى تقليل الكلام وعصره واعتصاره، فإنه إذا لم يضبط اصطلاحه فإنه يضطر كل مرة إلى ذكر وترديد وتكرير كثير من الكلام، فأراد أن يجنب مختصره التكرار فذكر مصطلحه رحمه الله تعالى في مقدمة تصنيفه: مشيرا بفيها للمدونة. كتاب العمدة عند أهل المغرب في فقه مالك الذي أخذه ابن القاسم عن مالك ورواه عنه سحنون، كان قد رواه عنه أولا أسد بن الفرات، ثم حصل ما حصل من الخلاف بين أسد وبين سحنون بن القاسم، فتلقاه يعني سحنون عن ابن القاسم مباشرة، سمي هذا بالمدونة، وهم يقدمونها على الموطأ وعلى غيرها من الأمهات. قد فات فقه مالك كثير من الخير، كثير من الروايات الصحيحة الراجحة، بسبب اهتمام المغاربة على كتاب المدونة دون غيره من الأمهات الكثيرة، التي فقه فقه عظيم. وانتشار المدونة بالمغاربة وأخذهم بها دون بقية الأمهات يعني وراءه أسباب سياسية وموضوعية، ليس هذا مقام ذكرها. مشيرا بفيها للمدونة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وبأول إلى اختلاف شارحيها في فهمها. يعني إذا ذكر مادة التأويل، إذا ذكر مادة التأويل فإن مراده بذلك اختلاف شراح المدونة في فهمها، لأن كلام الإمام أو العالم قد ينقل ويتفق الناس على لفظه ومع ذلك يختلفون في فهمه، يحمله بعضهم على معنى ويحمله بعضهم على معنى، ما إذا جاء لفظ الكراهة يحميه بعضا على الكراهة التنزيهية وبعضا على الكراهة التحريمية تأثرا باصطلاحات الحادثة. هذا كثيرا ما يحصل. إذا فهو إذا ذكر مادة التأويل فإنه يريد بها اختلاف شراح المدونة في فهمها، سواء أولئك الذين شرحوها كلها أو شرحوا مواضع منها. نعم شيخ، من باب أحسن شرحات المدونة ما أعرف حاجات، يعني كاين الرجراجي، كاين غيره، تعاليق القاضعية، كاين غيره، لكن أحسبه الله أعلم أن المدونة خدمت بمختصرات، كما مختصر البرادعي ومختصر ابن أبي زيد. رفع المدونة على كل حال هي كمصدر ليوثق الإنسان الروايات، أما الكتب التي جاءت بعدها فكفت عنها لأنها يعني أخذت منها الأحكام. فخير للإنسان أن يشتغل بالمصنفات التي أخذت منها كمصنف كمثلا ابن الحاجب ومختصر خليل والرسالة، لأنها قربت المدونة وغيرها واستفادت منها ومن شراحها، فيوفر الإنسان على نفسه هذه المراحل حتى يعني يتفرغ لغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالاختيار للخمي، لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف. إذا ذكر في هذا السياق اعتمده على أربعة من العلماء، على أربعة، على علماء يعني أربعة علماء أربعة: أبو الحسن علي اللخمي، عند كتاب التبصرة، سمعت خلال رحلتي الأخيرة إلى الحجاز رمضان أن الكتاب قد طبع في الإمارات، لكن مع الأسف طبع طبعة محصورة، يعني هي متداولة فقط بين أصحاب الجامعات والأساتذة فيها وغيرها، وجدتها عند الدكتور الشيخ توفيق طاس أحسن الله إليه، وهو كتاب نفيس، مع الأسف لم نحصل منه على نسخة، لأن ونفاسته تأتي من أن اللخمي رجل متحرر كان يختلف ويخالف غيره بأنه في الأمور التي ليس للإمام فيها قول أنه يخرج على غير أصول الإمام، يخرج على غير أصول الإمام. هذا يعني أحد الأقوال أو القولين في مسألة التخريج، فغيره يخرج على أصول الإمام، وهو يرى أن التخريج إذا لم يوجد كلام للإمام يخرج على أصول بقية الأئمة كالشافعي مثلا. ولذلك قالوا بأنه قد هتك مذهب مالك بهذا. أعجبني كلام الدكتور توفيق طاس، قال هذا هتك مليح، قال في ذلك شاعر: هم لقد هتكت قليل سحر عيونها كما هتك اللخمي مذهب مالكي. السلام ورحمة الله وبركاته. يا راس المختار بخير، حمد الله إليك. لا رانا نخدمو، ما رانيش غير انا نقراو. لاباس اخويا، الحمد لله، إن شاء الله نتكلم نهار العيد بحول الله. نعم، الله يفتح عليكم، بارك الله فيك، السلام عليكم. نعم، أيوه. يجوز يجوز يجوز نعم، بارك الله فيك، السلام عليكم. ممكن قلنا هذا لهذا ابتدا باللخمي، وقد احسن خليل رحمه الله بالبداءه باللخمي، مع انه كما قلت لك يعني ربما اعتمادهم عليه ليس كاعتمادهم على غيره. اذا هو اذا ذكر كلمه الاختيار، ماده الاختيار، فانه يشير بها الى اللخمي، اذا قال اختار والمختار لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه. اللخمي قد يختار قولا من عنديته فيشير إليه بالفعل، يشير إليه خليل بالفعل، وإن كان يشير إليه بالفعل إن كان بصيغة الفعل فهو إشارة لاختياره في نفسه، فإن كان بالاسم ذلك لاختياره من الخلاف الوارد عن الناس الذين تقدموا أو من روايتين عن الإمام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالترجيح لابن يونس كذلك. وبالترجيح لابن يونس كذلك، وكذلك إذا أشار بمادة الترجيح فإنه يقصد ابن يونس كذلك. هذا ابن يونس متقدم توفي قبل اللخمي، كذلك يشير إليه هو لأنه ممن اشتغل أيضا بالفقه المالكي، فهو من الموثوقين المعتمد عليه في المذهب. نعم حسن الشيخ الله المخل. ذكر ابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس كذلك، هو يعني اختار له لفظ الترجيح باصطلاحاته وقوله وبالترجيح لابن يونس كذلك، وقوله كذلك يعني إن كان بصيغة الفعل فهو مما رجحه هو في نفسه، ماذا يبين لك بأن أولى الناس كانت لهم يعني أقوال استقلوا فيها واعتمدوها هم، يعني من غير أن يختاروها من الخلاف الموجود في أقوال من تقدمه. نعم شيخ، ممكن سؤال؟ شيخ، في مسألة التخريج الذي يخرج على غير أصول الإمام ينسب الأقوال للإمام؟ الله يظهر لي بأنه لا ينسبها، لا ينسبها للإمام، حتى في التخريج على الأصول كلام كبير، لكن اللي خرج على غير الأصول لا ينسبها للإمام. يعني كأن اللخمي رحمه الله كان له سبق في مد الجسور بالمذاهب السنية المتبعة، فهو لا يرى غير، لأن هذا سبيلها كبير وخلاف، نسينا مذهب الشافعي حتى مذهب أحمد، هذه سبيلها كبير وخلاف، لكن نسبة هذا القول هذه مساحة قد خاوية بقيت فارغة في المذهب، ليس هناك رواية لنا في المذهب، أن الإنسان ينبط في الأصول إذا كان خرج هذا القول على أصول الإمام، هذا إن نسبه فهو أقرب، لكن إن خرجه على غير أصوله فهذا في شيء، وحتى تخريجه مع الأصول نسبته إلى الإمام جزما ليس في شيء، لا أن ينص على أنه مخرج ولا أن يقول هو قول الإمام، هذا فتية عليه وضم، يقول هذا القول مخرج. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالظهور لابن رشد كذلك. كذلك هذا يعني الظهور، صار مصطلح الظهور يعني إذا كان بصيغة الفعل فهو مما استظهر، إذا كان بصيغة الاسم فهو مما استظهره من الخلاف، وبالفعل استظهره من عند نفسه محمد بن أحمد بن رشد، وهذا متروك سنة 350. نعم. والله إليكم. قال رحمه الله: وبالقول للمازري كذلك. قال المازري وقال المازري كذلك. أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عمر المازري كذلك. هذا كلهم يعني أقدم، ثم المازري، ثم ابن رشد سنة 530، بل أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس، ثم المازري، ثم ابن رشد. بل المازري هو آخرهم وفاة. أنا أذكر لك السنوات متاع الوفاة متاع حميد بن هشام بن سلمة اللخمي 472، اللخمي 472، ابن يونس 451، وابن رشد 530، المازري 536، كلهم من علماء القرن الرابع من القرن الخامس والسادس. حيث الشيخ هؤلاء عقائدهم على الظاهر أنهم على مذهب مالك في العمليات، في الأمور العملية، فعلى عقيدة أهل السنة والجماعة الأشعرية الغالب. نعم. لكن هؤلاء ما كان عندهم اشتغال بالكلام في العقائد كثيرا، إن كان، لكن الظاهر هو هذا، لم كانوا على هذا المعنى وهي الأشعرية، لأن قل أن تجد من الفقهاء ليس كذلك، وإن كان الأشعرية المتقدمون ليسوا كالأشعرية المتأخرة. الشيخ السبب يعني كثرت فيهم الأشعرية؟ السبب أولا عقيدة الأشعري فشت عن طريق القيروان ومدن مجاورة إلى جميع أرجاء المغرب الإسلامي، ولأنه برز بأنه مقاوم للاعتزال الذي كان عليه نحو 40 عام، فالمقاومة الاعتزال وأخذ بكثير من الحق في مرحلته الثانية بعد أن فرق الاعتزال، في المرحلة الثانية أخذ بكثير مما كان عليه السلف، كان هذا مدعاة لأن تنتشر عقيدته. ثم إن الأشعري قد ترقى درجة أخرى في سلم الأخذ بعقيدة السلف، فكان آخر أمره أن كان على عقيدة السلف وعلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل، لكن هذا الناس لم يدركوه، كان أمرا أنه خفي عليهم، وهو الذي كان على الأشعري بآخرة، فبقي الناس على ما كانوا عليه. لكن كثير معظم الفقهاء كانوا مشتغلين بالأمور العملية، بالفقه العملي، ولم يكونوا يعني مشتطين كالمتأخرين من الأشعر. وأنت تعلم بأنه في العقائد إن أقرب الفرق إلى عقيدة السلف هم الأشعر، وعندهم أمور فيها التأويل لكل ما أوهم التشبيه كما يزعمون، يعني قضية الكسب، فهذه لو تركوا هذه الأمور لكانوا يعني على عقيدة السلف. فالأمور فلا سيما التأويل، هذا مصيبة التأويل التي أصيبوا بها، وكونهم جعلوها منهجا وطريقا مسلوكا، هذه هي التي يعني كان عليهم أن يتركوها. قال رحمه الله: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، معنى ذلك أن المشهور في المذهب ليس متفقا عليه، فقد يشهر عالما قولا ويعتبره هو المشهور، ويقول عالم آخر بأن المشهور ليس هو هذا، المشهور غيره، المشهور اختلف فيه، قيل هو ما قوي دليله، قيل ما كثر قائل. وحتى إذا قلنا هذا مشهور وقلنا بأنه دليله قوي، قد يعتبر عالما بأن دليله قوي ولا يكون قويا عند آخر أو لا يكون قويا في نفس الأمر. وكذلك إذا قلنا بكفر قائله، من هذا القائل الذي كفر؟ كان هؤلاء علماء متمكنون وكفروا وكان مخالفهم قليلا، ربما نقول في معظم الأحيان يكون الصواب معهم، وليس بلازم أن يكون الصواب معهم دائما ولو كانوا علماء وكفر. فكيف إذا لم يبلغوا درجة الاجتهاد ودرجة العلم بشكل كثير؟ فهذه أمور. على كل حال هذا تعريف للمشهور على اصطلاح، وهو أن المشهور ما كثر قائله وقوي دليله، وفي كلا الأمرين يعني تحفظ. إذن إذا قال هو خلاف فإن المراد به اختلاف التشهير. يعني الشيخ هذه المادة بهذه اللفظ خلاف أو يدخل فيها ظهر لخلاف، هو نص على خلاف، قال خلاف وحيث قلت خلاف. قال رحمه الله: وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. هذا تمام الإعذار، تمام التبرؤ، هو أنه إذا قال قولان أو أقوال فمعنى ذلك أنه لم يطلع في ذلك الفرع الذي ذكره على راجحية منصوصة، ما عرفش الراجح فيها، فلما لم يعرف قال أقوال وقولا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. معنى ذلك إذا ذكر شرط، إذا ذكر مفهوما يعني لا يعتمد على المفاهيم في مصنفه هذا، فلا ينبغي أن يؤخذ من قوله أن المفهوم بخلافه إلا مفهوم الشرط، إلا مفهوم الشرط. أما المفاهيم الأخرى أنت مفهوم الصيغة، مفهوم الظرف، مفهوم العدد، فلا يأخذ بها. والمفهوم كما تعلم مفهوم يعني مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، أو مفهوم مخالفة لا يأخذ منه إلا مفهوم الشرط فقط. قال رحمه الله: وأشير بصحيحة أو استحسن إلى أن شيخا غير الذي قدمتهم صحح هذا أو استظهره. إذا قال صحح أو استحسن ولا يقول من صحح أو من استحسن، يكفي يقول هذا صحح، يقول مثلا قولين يقول صحح أو استحسن، يعني يريد به شيخا غير الذين تقدمهم هم الأربعة، قدمهم الأربعة صحح هذا أو استحسنه. وأشير بصحيحة أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صح هذا أو استظهره، أو استظهره من قال الظاهر كذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. كذلك يذكر تردد المتأخرين، يقولون إن أول المتأخرين من أبي زيد قيرواني، فمن كان قبله من المتقدمين وهو من بعده من المتأخرين. كان هذا الاصطلاح عندهم، الاصطلاح عندهم المتأخر، من أبي زيد من دونهم المتأخرين ومن قبله من المتقدمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبلو إلى خلاف مذهبي. يريد بخلاف مذهبي الخلاف داخل مذهب مالك إن كان ظاهره أعم، فإذا قال ولو إلى خلاف مذهبي، أن هناك خلاف وهو ذاك يذكر القول يقول ولو كذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه. دعاء يعني ينتفع بالكتاب، أن ينفع به من كتبه، وقد كانوا يكتبون بأيديهم ولا تصويرا ولا كما عليه الآلات الآن والإمكانات الواسعة الآن التي يسر الله تعالى أن يكتبون الكتاب أو قرأه أو قرأ أو حصله، إذا من امتلكه أن من يكتب يكتب لنفسه يكتب لغيره، من قرأه قد لا يكون مالكا له وحصله وسعى في شيء منه بقراءة باب أو كتاب، نعم سعى في شيء منه بأن نشره أو شرحه في ذلك وقدم له الجلالة هنا للاستصاص، فهو يسأل الله لا يسأل غيره، نعم الله إليك. قال رحمه الله: والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل. قال رحمه الله: ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب. لذوي الألباب صاحب العقول الراجحة ما قد يكون في الكتاب من التقصير، مع أنه يعني استفرغ فيه جهده وبذل فيه وسعه في تنقيحه وتخليصه واختصاره ولذلك مما يلاحظ فيه، فهو كتاب عجاب، مع ذلك فهو يعتذر بما فيه من تقصير. وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. نعم، هذا تفنن حيث ذكر المؤلف المصنف هما شيء واحد ويتفنن في العبارة، يعني لا ينجو كتاب أبى الله تعالى أن ينجو كتاب من الخلل ومن الخطأ ومن السهو، لا كتابه فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يوجدوا في اختلاف كثيرة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد كتبت هذه الكتب ولا آمنوا أن يكون فيها خلل وزلل، فإن الله تعالى قال: فلا يتدبرون الكتاب فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله يوجدوا في اختلاف كثيرة. فكذلك هو ذكر هذا هنا، وهذا من تواضعه رحمه الله، وهو الواقع في جميع المؤلفات، فقد جاء من بعده استدركوا عليه وبينوا مثلا أنه ربما لم يوفي بشرطه وبمصطلحه، ربما ذكر بعض الأقوال الضعيفة نحو ذلك، هذا لا يخلو منه كتاب، وهذا بحسب ما تبين له رحمه الله تعالى، رحمه الله ونفع بمصنفه بحوله وقوته. هذه مقدمته، نكتفي بها اليوم والحمد لله. جزاك الله خيرا.